ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا هو الدرس الخامس من دروس علوم القرآن ومن مبحث تاريخ المصحف الشريف، وقد وقفنا عند جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وبيان سبب هذا الجمع. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: تلك الصحف التي كتبها زيد بأمر الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند حفصة أم المؤمنين، عند حفصة أم المؤمنين صدرا من خلافة عثمان، يعني جزءا من خلافة عثمان. ويومئذ أو في خلافة عثمان رضي الله عنه اتسعت الفتوح، أي الفتوح الإسلامية، وتفرق المسلمون في الأمصار والأقطار، طبعا بسبب انتشار الإسلام تفرقوا بالدعوة إلى الله ولتعليم الناس ولجهاد أعداء الله. وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، يعني اشتهر من الصحابة قراء اشتهروا بالقراءة ونسبت إليهم، وكان الناس يقرؤون بقراءاتهم. هذا قبل أن يشتهر القراء الذين جاءوا بعد الصحابة، سواء من التابعين أو من أتباع التابعين، كالقراء السبعة أو العشرة، وفيهم من هو من التابعين كأبي جعفر يزيد بن القعقاع وابن كثير، عبد الله بن كثير الداري، وعبد الله بن عامر الشامي، وغير هؤلاء، وكذلك شعبة بن عياش. فكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، وهكذا. وهذا مثال على يعني اشتهار بعض هؤلاء الصحابة بإقراء القرآن، وإلا فهم أكثر من ذلك بكثير، طبعا بسبب كثرة الفتوحات واختلاط العرب بالعجم واختلاط قراء ممن شهد العرض الأخيرة بقراء لم يشهد العرض الأخيرة، بآخرين كانوا يحملون قراءات لا زالوا يقرؤون بها قد نسخت تلاوة، جعل هذا الاختلاف. ولهذا قال الشيخ: فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءة، ومنشأ هذا الاختلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر. هذا الحديث حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف هذا حديث متواتر تواتر لفظي وليس تواتر معنى، ونص على تواتره جمع من الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم أبو شامة المقدسي صاحب المرشد الوجيز ومنهم ابن الجزري ومنهم السخاوي عالم الدين السخاوي وكثير من علماء الإسلام نصوا على تواتر هذا الحديث، بل بعضهم أفرده بالتصنيف كالإمام أبو عمرو الداني له رسالة مستقلة في حديث الأحرف السبعة، وكذلك تكلم الحافظ ابن الجزري عليه كثيرا في النشر، وكذلك أبو شامة في كتابه إلى وغير ذلك من علماء الإسلام نصوا على تواتره وذكروا الصحابة الذين رووا هذا الحديث. لكن لا خلاف على سند الحديث، فالحديث متواتر في تواتر الصحة، وإنما اختلاف في تأويل الحديث، فقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث إلى نحو 40 قولا، ذكر 36 قولا في كتابه الإتقان. والذي رجحه مؤلف الكتاب رحمه الله أن غاية ما ينتهي إليه الخلاف أوجه من الأوجه المتواترة ولا يزيد على ذلك، لأن الحرف معناه الوجه، منهم من يعبد الله على حرف أي على وجه. المقصود لا علاقة من حرف السبعة، لا تقدم على السبعة السبع. وأيضا أن القراءات المتواترة أكثر من سبع قراءات، ولو أننا قلنا إن الأحرف السبعة معناها القراءات السبعة فهذا معنى إنكار لما هو فوق السبعة كقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف البزار باختياره، يعني خلف العاشر حينما أصبح شيخا واختار حروفا خالف فيها شيخه حمزة. فلذلك الصحيح أن القراءة الأحرف السبعة هي أوجه قرآنية متواترة متنوعة، قد يختلف قد يكون في الكلمة القرآنية أكثر من خلاف، ثلاثة أوجه سبعة أوجه، وغاية ما يصل إليه سبعة أوجه. هذا الذي رجحه شيخنا القاضي علي رحمة الله، وله رسالة في ذلك يعني. وعلى كل حال، من أراد أن يقف على مذاهب العلماء في شرح هذا الحديث فعليه أن يرجع إلى أمهات كتب القراءات وعلوم القرآن. قال: فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءة، ومنشأ هذا الاختلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر. وكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار، جمع مصر يعني البلدان، إذا احتوتهم المجامع يعني اجتمعوا في مكان أو التقوا على جهاد أعدائهم، يعجب من ذلك يعني من هذا الاختلاف، وكان هذا الاختلاف يعني حول قراءة القرآن مدعاة إلى فتح باب الفرقة، أن الأصل أن القرآن يؤلف ويوحد الأمة الإسلامية. الآن هل تختلف الأمة بالنسبة للأحاديث على الأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة؟ ما الذي يجعل خلاف؟ هو وجود أحاديث وخرافات وإسرائيليات وموضوع وأمه وما ليس بصحيح، وإلا فالأمة لا تختلف على حديث أخرج البخاري، قد تختلف على تأويله، إلا من أضله الله عز وجل وطمس على قلبه ونسره كبعض المفتونين من العقلانيين ومن المنحرفين. كان عندك حديث ناقصات عقل ودين، هذا يصطدم مع حديث آخر، خذوا نصف دينكم عن هذه الحمى. طبعا الذي لا يعلم الحديث يقول في تعارض في الأحاديث، إذا علم أن الحديث الثاني موضوع وأن الحديث صحيح انتهى الخلاف. وكذلك لماذا يقع خلاف؟ لا يقع خلاف على ما ثبتت قرآنية ونقل بالتواتر أجمعت عليه الأمة، شهد العرض الأخيرة وأطبقت العامة. لا يمكن، يمكن أن نقل مصحف الذي بين أيديه، لا يمكن. لكن لو جعلت بين يدي العامة مصحف برواية أخرى لا يعرفونها، يجهلونها، ربما يعني يتشككون. ولهذا لابد من العلم أيها الأخوة، لأن العلم هو الذي يقضي على الخلاف. إذا قال، يقول الشيخ رحمه الله: وكان هذا الاختلاف مدعاة إلى فتح باب الفرقة والشقاق بين المسلمين في قراءة القرآن الشريف، فقد كان كل فريق يدعي أنه الذي على الحق وأن غيره على الباطل، كان بعضهم يفخر على بعض بقراءته معتقدا أنها الصواب وحدها، فيقول لغيره قراءتي خير من قراءتك، ويرد عليه الآخر بالمثل، وهكذا حتى أفضى ذلك بهم إلى تأثيم بعضهم بعضا وإنكار بعضهم على بعض. وهنا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. المراء والخصومة واللجاج والجدال. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ألفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا. فالقرآن يجمع ويأمر بالائتلاف ويأمر بالوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلذلك لا ينبغي أن نختلف على كتاب ربنا، هذا الذي أفزع الإيمان حينما هرع إلى أذربيجان وقع وركب وسارع عثمان مسيرة 6 أشهر على الدابة أو على الخيل حتى يحصل ويقضي عليه. انظروا كم تنقل من مساق. فقال: لا أدري قبل أن تختلف على كتاب ربنا خلاف اليهود والنصارى. فهنا السنة الثانية أو الثالثة على اختلاف الروايات في خلاف عثمان رضي الله عنه 25 من الهجرة، اجتمع أهلان وأهل العراق في غزوة أرمينيا وأذربيجان كان في من غزا العراق حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان كان أمير سر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما يخشى الشر ويحذر ويحذر ويسأل عنه مخافة أن يدركه. فكان هو لأن صار متفق في هذا في معرفة الشر والتحذير. لذلك كان هو أشد فزع من هذا الخلاف الذي عصف للصحابة وهم يقاتلون أعداءهم. والخلاف يعني غير محمود يشتد بغضا ونفرة إذا كان في السلم فكيف في الحرب. فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة وسمع ما كانت تنطق به ألسنته من كلمات التجريح والتأثيم حين اختلافهم في أوجه القراءة فاستعظم ذلك حذيفة. استعظم يعني رأى أن هذا شيء عظيم شيء خطير وأكبره كان هذا شيء كبير. ففزع إلى عثمان الخليفة وأخبره بالذي رأى وقال له أدرك الناس يعني أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتابهم الذي هو أصل الشريعة ودعامة الدين كما اختلف اليهود والنصارى. طبعا هنا يأتينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر واقع لا محالة. اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستختلف أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هو يا رسول الله يعني الفرقة الناجية. قال هم الجماعة وفي رواية هم الذين على مثل ما أنا عليهم يوم أصحاب. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم اليوم. اليوم يعني يوم أن نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني يوم أن لم تكن فتنة ولا أهواء ولا نحل ولا بدع ولا فرق وإنما كانوا على الكتاب والسنة كانوا على الاتباع. وإنما ظهر الاختلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة بل إن رؤوس الفتنة أطلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن لها كيان قائم. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذو الخويصر اليماني التميمي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك إن لم أعدل أنا فمن أعدل. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه فإنه يخرج من صلبه أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا كان هو أصل الخوارج. ولقد حاول بعض الصحابة أن يجتهدوا في العبادة في خبر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحد، قال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أركض أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فكان هناك اتجاه للغلو، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حسمه وقضى عليه حينما بين للصحابة أن العبرة بالكيف لا بالكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معيار التقوى، وأن العبرة ليست بالزيادة فوق الشرع، وإنما العبرة بالانضباط بالشرع واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ما مدع الإنسان التقوى والورع فلا يمكن أن يكون ورعا تقيا إلا إذا كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى ولا بإزائه، بل يكون خلفه هو الإمام وهو المأموم مؤتد. أما إذا حاول أن يتقدم عليه ولو قيد شعره فهذا قد فتح على نفسه بابا من الغلو والتنطع، وبابا من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. الشاهد إخواني أن نحن أمة اتباع ولسنا أمة اتباع، وإذا أردنا الوصول إلى مرضاة الله عز وجل وإلى الجنة فلا يكون إلا من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا إذن قال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. والخلاف وقع عياذا بالله، ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحابي هو المعيار لكل من يدعي حب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يدعي أنه على الجادة. فنقول: تعال، هل أنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة، في الأحكام، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملة، في التعبد؟ إن كان كذلك، إن ادعى، فنقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن كان كذلك فلا بد أن يثبت ذلك واقعا حيا، لا دعوى ليس لها رصيد من الواقع. قال: فأدرك عثمان بثاقب نظره وحصافة رأيه أن وراء هذا الاختلاف شرا مستطيرا وفتنة كبرى لا قبل للمسلمين بها، وأن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحكمة والحزم ستجر لا محالة إلى أسوأ العواقب وأوخم النتائج. ففكر في علاجها قبل أن يستفحل خطرها ويتفاقم شرها، فجمع أعلام الصحابة، يعني كبار الصحابة وعلماء الصحابة وجهاء الصحابة، لابد أن يستشيرهم لأن هذا الأمر خطير ويحتاج إلى مشورة. وإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كان يستشير أصحابه بأمر من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكيف بمن ليس بمعصوم؟ قال: جمع الصحابة والتابعين وأخذوا يبحثون عن علاجها هذه الفتنة ووضع حد الاختلاف، فأجمعوا رأيهم يعني اجتمعت كلمتهم على نسخ مصر يرسل لكل مصر يعني كل بلد من أمصار الإسلام مصح منه يكون مرجعا للناس عند الاختلاف، يرجعون إليه عند الاختلاف وموئلا عند التنازع، وعلى إحراق ما عدا هذه المصاحف، مصاحف البقية الأخرى تحرق، وهذا هو السنة في المصاحف أو في المصحف الممزق أو المصحف المحرف أن يحرق، أن تحرق الأوراق وتدفن. قالوا بذلك يستأصل دابر الخلاف وتجتمع الكلمة وتوحد الصفوف، يكون هناك مصاحف معتمدة تجتمع الأمة عليها، كل ما خالفها يحرق. وهكذا فعل عثمان، فإذا عثمان الذي كل الذي فعله وسيأتي معنا قانون عثمان في كتابة المصاحف، يعني المنهج الذي سار عليه عثمان في كتابة المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار ليجمع الناس عليها ويحمل الناس عليها وتكون هي العمدة لأهل كل مصر. ثم شرع عثمان في تنفيذ ما أجمعوا عليه وندب للقيام بهذه المهمة الخطيرة أربعة من أجلاء الصحابة وثقات الحفاظ، وهم زيد بن ثابت وهو الذي اختاره أبو بكر لجمع القرآن لما امتاز به من المناقب السابقة، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة قرشيون. وأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف التي عندك، يعني الصحف اللي جمعها أبو بكر رضي الله عنه بين دفتين، وذكرنا أنها بقيت عند أبي بكر فترة ثم عند عمر في خلافته، ثم آلت إلى حفصة بنت عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وعنها ومنها نسخ عثمان المصاحف، لأن كما قلنا هذه المصاحف شهدت العرض الأخير وأجمع عليها الصحابة، وهي الأصل كتبت عن الأصل الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شرط زيد كما مر معنا في الدرس الماضي أنه ما يجمع شيء إلا يتأكد أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يخالف العرض الأخيرة. قال وأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف التي عندك، فأرسلتها إليهم فأخذوا في نسخها، هذه رواية. وجاء في بعض الروايات أن الذين نجبوا لنسخ المصاحف يعني من قبل عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه 12 رجلا من المهاجرين والأنصار، أبي بن كعب. وقد جاء أن يتبع سؤال لماذا استبعد أبي من حرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. الرضاع ما شتق اللحم وأنشق العظم. يحرم من الرضاع ما شتق اللحم وأنشز العظم. ولذلك خمس رضعات مشبعات يحرمنا ويجعلنا هذا الرضيع ابن لهذه الأمور، فكل ما خرج منها من بلاد يحرمنا عليه، لأنهن أصبحنا أخوات له من الرضاع. وفي الحديث الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن يقول الشيخ رحمه الله: كان ما يكتب في هذه المصاحف يعرض على الصحابة ويتحقق من كونه قرآن، وأنه لم تنسخ تلاوته، وأنه استقر في العرضة الأخيرة، يعني مما استقر في العرضة الأخيرة، لأن العرضة الأخيرة كانت هي آخر العهد بالنسخ و يعني إثبات أحكام وقراءات، فلم يكتبوا ما نسخت تلاوته يعني في هذه المصاحف، ولا ما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يكتبوا أيضا ما كانت روايته آحادا. إيش معنى روايته آحاد؟ يعني صحيح السند لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر. فمثلا في صحيح مسلم والذكر والأنثى، هذه القراءة سندها صحيح وهي في صحيح مسلم، لكنها شاذة عند القراء مع أنها في صحيح مسلم لأنها لم تبلغ مبلغ التواتر. فهناك أمثلة لمثل ذلك، أن القراءة لا يكفي فيها صحة السند حتى تتواتر. بعض المحققين كمكي وابن الجزري ومن وافقهما قالوا يكفي في قراءة الاستفاضة والشهرة، إذا القراءة استفاضت واشتهرت تلحق بالمتواتر، تلحق بالمتواتر. لكن هذا المذهب ليس عليه جمهور القراء والعلماء. جمهور قراء والعلماء يرون أنه لا بد من التواتر. ومثل الإمام ابن الجزري لمثل ذلك كما في قراءة البزي عن ابن كثير في قوله تعالى: فاستوى على سؤكه بالهمز فكشفت عن سقيها، ذكر ذلك في منجد المقرئين وقال إن هذه القراءة قراءة، لكنها استفاضت ولم التواتر فألحقت بالمتواتر، ألحقت بالمتواتر. وطبعا في هذا رد، يعني رد على من رد خبر الآحاد، لأن هذا أصلها أحد ثم استفاضت واشتهرت فألحقت بالمتواتر، وصار حكمها عند بعض القراء حكم المتواتر من القراء. وكذلك استبعدوا كما قلنا كل ما كانت رواية أحادا وما ليس بقرآن، كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك. كتبوا مصاحف متعددة، والشيخ المؤلف يقول ستقف على عددها قريبا إن شاء الله تعالى، لأن عثمان قصد إرسال ما وقع عليه إجماع الصحابة إلى الأقطار الإسلامية وهي أيضا متعددة. وكتبوا هذه المصاحف متفاوتة في الحذف والإثبات، طبعا المصاحف بين اختلاف واختلفوا، وذكر العلماء انه الاختلاف بين المصاحف اعلى رقم للاختلاف، قالوا بلغ يعني 64 وجها، الاختلاف بين هذه 54 وجها اختلاف بين هذه المصاحف، وقالوا بلغ 43 وجها. وقد مشينا في الدرس الماضي لبعض هذا الاختلاف، كما ذكرنا أن المصحف المدني فيه في المصحف المدني وأوصى بها إبراهيم، وفي المصحف الكوفي ووصى، ونحو ذلك من الاختلافات. سارعوا وسارعوا من تحتها فإن الله هو الغني، فإن الله الغني، وأمثال ذلك. وكتبوا هذه المصاحف متفاوتة في الحذف والإثبات والنقص والزيادة وغير ذلك، لأن قصد اشتمالها على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، وجعلت خالية من النقط والشكل تحقيقا لهذا الغرض أيضا. كونها خالية من الشكل والنقط، الشكل يعني الحركات الإعرابية، والنقط يعني النقط الإعجام، لأن النقط نقطان، نقط إعجام ونقط إهمال. الحروف المهملة يعني المجردة من النقط، والنقط الإعجام هو يعني وضع النقاط على الحروف كما يقال. فمثلا يقول تاء مفتوحة أو تاء معجم وباء معجمة، هنا والحاء ايش اللي بيميزها عن الخاء؟ ان الخاء معجمة، انها حاء، الخاء حاء معجمة يعني منقوطة. ولو ان هذه المصاحف التي ارسلها عثمان كانت مشكولة منقوطة ما احتملت هذه القراءات. انظر كما ذكرنا، والتكرار ينفع ويفيد. انظر إلى قوله تعالى فتبينوا كيف احتملت القراءة الأخرى فتثبتوا، لأن رسم واحد إذا جربتها من النقط فرسمها واحد. انظر إلى أيضا ننشزها وننشرها، جربها من النقط يقضي الحق ويقص الحق، جربها من النقد نفس الشيء. وأيضا هذا أمثلته، أيضا يسيركم، هو الذي يسيركم ينشركم. في هذا أمثلة أيضا لعلنا نستدركها في درس قادم. قال الشيخ رحمه الله: فالكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة وخلوها من النقط والشكل محتملة لما اشتملت عليه من قراءات كتبوها برسم واحد في جميع المصاحف، وذلك نحو فتبينوا في الحجرات، ننشرها في البقرة، هيت لك بيوسف، وأفل لكم في الإسراء والأنبياء والأحقاف. أما الكلمات التي وردت على قراءتين وأكثر وتجريدها من النقط والشكل لا يجعلها محتملة لما ورد فيها من القراءات، لم يكتبوها برسم واحد في جميع المصاحف، وإنما كتبوها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة، وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة الأخرى، ومثل لذلك وأوصى بها في إبراهيم، وأوصى بها إبراهيم في البقرة، رسمت في بعض المصاحف بواوين قبل الصاد من غير ألف بينهما، وفي بعضها بإثبات الألف بين الواوين. وكذلك نحو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بآل عمران رسم في بعض المصاحف بواو قبل السين وفي بعضها بحذف الواو، وذكر ما تقدم من كلام مما بيناه. قال: وكذلك لم يكتب هذه الكلمات، يعني المختلفة الرسم، برسمين، أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية، لئلا يتوهم أن الثاني تصحيح للأول وأن الأول القراءة الأولى خطأ، لأن هذا يوهم أن يكون هذا استدراك للقراءة التي في المتن في الأصل، على أن كتابة أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية تحكم وترجيح بلا مرجح. انتهى الوقت. قال الشيخ رحمه الله: والذي دعا الصحابة إلى سلوك هذا المنهج كتابة المصاحف أنهم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع وجوه قراءاته وحروفه التي نزل بها، يعني ليس هناك قراءة أولى من قراءة أخرى، وإلا لو فعلوا ذلك كان محل المشكلة، لأنه أصلا الصحابة في أذربيجان وأرمينيا اختلفوا على ترجيح بين هذه القراءات، ولذلك منهج الترجيح بين القراءات منهج أفسد كثيرا. وأول من فعل ذلك للأسف ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، حينما قال: وهذه القراءة لا أرتضيها ولا أستجيزها، مع أنها قراءة متواترة، لكن هو لا يرتضيها من جهة النحو، لكن القراءات حجة على النحو وعلى النحويين، لا يمكن للنحو مهما بلغ في النحو لو كان سبويل الدنيا بأسرها أن يستدرك على القرآن، واللغة إنما حفظت بالقراءات وبالقرآن. فلذلك يعني قال الإمام الشاطبي: ارسل ورقة يا أخي. قال الإمام الشاطبي اللي بده يسأل يرسل أي أوراق، إذا إن شاء الله نجيب عليها بإذن الله. الإمام الشاطبي يقول لتلميذه علم الدين السخاوي: قال إياك وطعونات ابن جرير في القراءات، لو خلى كتاب ابن جرير من الطعن في القراءات لكان، لكن أبى الله أن يتم الله كتابه. وللأسف أن الزمخشري يعني اعتمد واتبع طعونات ابن جرير في القراءات ومفاضلة بينها ونزل عاد بها القراءات، ولذلك أخذ تشريحا فيها. ومن هنا بلغ الاعتراض على قراءات سبعية متواترة كقراءة ابن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هذه قراءة ابن عامر. طيب انتهى الوقت. علمنا قراءة سبعية متواترة، وقد رد العلماء على من شنع على هذه القراءات، ردوا عليها بردود وهي مبسوسة وموجودة ومطبوعة. وعلى كل حال فالأخ يقول إن الوقت انتهى، وماذا أصنع إلا أن أستجيب، ففي هذا القدر كفاية. بعد ثلاث جامعة مع عدد شيخ بالنسبة لأرجوكم وأرجوكم كيف تستطيع القراءة؟ كلاهما متواتر.